والأجر حصل لهم إن شاء الله، حتى وإن لم يحصل مقصوره من الأسئلة لكن الأجر حاصل، وما ذكرنا فيه إن شاء الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.